كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، الشوق إلى الجنان. أما نشتاق لمستقر الرحمة؟ ألا نشتاق لجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا زائلة ونحن غرباء، فيها ساعات وستنقضي بكل ما فيها. إذا اشتاق قلبك سيطير بدنك لها بالأعمال الصالحة. وأهم سؤال لنا، أما اشتقنا لرؤية وجه ربنا الكريم؟ سؤال لا بد له من إجابة.